النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 28 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك وجرح من جيشي موزمبيق والكونغو الصليبيين بهجومين على ثكنتين لهم في مبابو وبيني. هلاك وإصابة أكثر من 8 عناصر من البكك المرتدين في الخير. البداية من ولاية وسط إفريقية: هلك وجرح من جيشي موزمبيق والكونغو الصليبيين بهجومين على ثكنتين لهم في مبابو وبيني. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة لجيش موزمبيق الصليبي في مدينة مبابو قبل أمس الأول، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وإحراق بعض منازل النصارى الصليبيين المحيطة بالثكنة. كما هاجموا ثكنة لجيش الكونغو الصليبي في قرية بريمان بمنطقة بيني أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر ولاذ بقيتهم بالفرار واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي صورة لغنائم جنود الخلافة بعد هجومهم على ثكنة لجيش موزمبيق في مدينة مبابو، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام من الخير: هلاك وإصابة أكثر من 8 عناصر من البكك المرتدين في الخير. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف حاجز للبكك المرتدين في قرية جديد عكيدات بمنطقة خشام أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 3 آخرين. كما استهدفوا أمس تجمعا للبكك على حاجز بلدة سويدان بمنطقة ذيبان بسلاح الرشاش، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة عدد من العناصر، ولله الحمد. وعلى صعيد متصل، استهدف المجاهدون عناصر من البكك المرتدين في قرية الدحلة بمنطقة خشام أول أمس بقذيفتي RPG، ما أدى لإصابة 3 عناصر. كما استهدفوا في اليوم ذاته صهريج نفط لهم على طريق حقل العمر بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابه، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاعتقال وتصفية جاسوسين للجيش المصري المرتد جنوب مدينة الشيخ زويد، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك وجرح من جيشي موزمبيق والكونغو الصليبيين بهجومين على ثكنتين لهم في مبابو وبيني. هلاك وإصابة أكثر من 8 عناصر من البكك المرتدين في الخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.